هل يجوز الصيام أو الصدقة بدلا من الدم على سبيل التخيير أم الأولوية للدم؟ لا، هذه التمتع والقران لا بد من الدم، هذه التمتع والقران هذا لا بد من الدم، لا تجي في الصدقة ولا المال. أما غيره مثل إذا في الأذى اللي غطى رأس الحامل أو المطيب عامل، هذا يخير بين صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، يخير في الثلاث. إذا غطى رأسه أو لبس المخيط عامدا ذاكرا أو تطيب أو قلم شعره أظفاره أو حلق شعره، هذه الأمور 5 فيها أحد 3 أشياء، إما صيام 3 أيام في أي مكان، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما ذبح شاة في الحرم مكة.